وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعْلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم، واستكمالا لمفاهيم أسرية. من المفاهيم المهمة جدا التي ينبغي أن تستقر في نفوس الأزواج والزوجات وفي نفوس المقبلين على الزواج والمقبلات على الزواج وفي نفوس المجتمع أو في نفس المجتمع جميعا: الأبناء نعمة عظيمة ومسؤولية أعظم. الأبناء نعمة عظيمة جدا ومسؤولية أعظم، فلابد أن نستشعر هذه النعمة ونستشعر هذه المسؤولية. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يا أيها الذين آمنوا، يعني تشعر بشرف النداء وشرف هذه الآية الجميلة، وأن الله عز وجل ينادي المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، فنداء الله عز وجل للمؤمنين وكفى به من شرف. ولذلك كان يقول الصحابي: إذا سمعت الله عز وجل ينادي ويقول يا أيها الذين آمنوا فرع لها سمعك، اسمع جيدا، فرع لها سمعك، فإنما هي خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فالله عز وجل يأمرنا هنا وينهانا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال جل وعلا في آية أخرى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فهنا استشعار لهذه المسؤولية وهذه النعمة، فالأولاد نعمة عظيمة ومسؤولية عظيمة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، حدث موقف في منتهى الروعة وفي منتهى الجمال. النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر، وفي أثناء حديثه للمسلمين فإذا بالحسن والحسين يأتيان ويعثران، يعني أولاد صغيرين لسه، فيمشوا ويكعبلوا ويقعوا، يمشوا ويقعوا، يمشوا ويقعوا. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ الرحمة والشفقة، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم من على المنبر وأخذ الحسن والحسين وصعد بهم المنبر مرة أخرى، ثم استمر في حديثه، ثم قال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فهذه من المشاعر الجميلة والمشاعر الرحمة والمشاعر الطيبة تجاه الأبناء. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يبين عظم المسؤولية تجاه الأبناء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. فأنت أيها الأب مسؤول عن هذه الرعية، هذه هؤلاء الأولاد. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول في حديث آخر: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. فالأولاد من الرعية والأولاد من المسؤولية، والزوجة مسؤولية في رقبة الزوج. والحديث العظيم جدا في صحيح مسلم الذي يرويه لنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وهذا الحديث أنا بسميه كده المشروعات الثلاثة. هذه المشاريع الثلاثة لابد أن ينتبه إليها كل مسلم. ستموت، الكل سيموت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوضح لنا: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. فهذه المشاريع الثلاثة هي التي ستبقى للمسلم بعد موته: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. سنتكلم عن الولد الصالح. فلابد من تهيئة الأمور، اختيار الزوجة من البداية، اختيار الأم لهذا الولد الصالح من البداية، اختيار الأسرة العائلة لهذا الولد الصالح من البداية، بناء الإيمان وأسس الإيمان والتقوى داخل البيت والأسرة من البداية، حتى ينشأ لنا هذا الولد الصالح الذي يدعو للإنسان أو يدعو للأب ويدعو للأم بعد موته. فعلم من هذه الأمور أن الأبناء مسؤولية عظيمة ونعمة عظيمة. الأولاد أمانة في عنق الأب، أمانة في عنق الأم. التربية الأبناء مسؤولية لابد من تحملها، وهم رعية، سيسألنا الله عز وجل عن هذه الرعية، ويجب على الزوج أو اللي هو بقى الأب أن ينصح للأبناء ويعلمهم الصلاة ويجعلهم من الصالحين. كل هذا لابد أن يفعله الأب، ولا يكن شغل الأب الشاغل هو توفير المال فقط. التربية ليست مال فقط، التربية مال، التربية تربية الإيمان، التربية تربية الطاعة، التربية تربية حتى التربية الصحية موجودة، حتى التربية النفسية موجودة. مسألة ليست مقتصرة على المال والأكل والشرب والطعام، هذه مفهوم خاطئ أو مفهوم ناقص في مسألة التربية. فالأولاد كما قلنا رعية هذا الأب ورعية الأسرة عموما، والأب هو المسؤول عن هذه التربية، مسؤولية عظيمة وخاصة في هذا الزمان. الأبناء مسؤولية عظيمة في وخاصة في هذا الزمان. ابنك وابني وبنتك وبنتي بمجرد ما معها الموبايل الخاص بها، بمجرد ان هي تفتح على اي شيء الدنيا كلها فتحت امامها. فما كان من يعني بالامس فما كان بالامس غير موجود، النهارده كل شيء متاح. نسأل الله السلامة والعافية. فضل تربية الأولاد التربية الصالحة، لأن ذلك له أثر على الأبوين بعد الموت. يوجد معنا سلسلة مهمة جدا في هذا الصدد أو في هذا الأمر، وهو هذه السلسلة أنا أوصي بها يعني زي ما أقول بشدة، ولابد من الجميع أن يستمع إلى هذه السلسلة ويشاهدها. هي موجودة مرئية، موجودة صوتية، موجودة يعني مقروءة أيضا. هذه السلسلة بعنوان محو الأمية التربوية، محو الأمية التربوية. الآن المجتمع إلا من رحم الله يعيش يعني في محو الأمية التربوية، في يعني جهل موجود، في جهل في التربية. هذه السلسلة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد إسماعيل المقدم، وسلسلة في غاية الأهمية، وهي مكونة من جزئين، مكونة من جزئين نتكلم فيها عن حقوق الزوجة وبناء الأسرة والقوامة، يعني بضع يعني وضع مفاهيم مهمة، تكلم عن أخطار تهدد الأسرة، تكلم عن مقومات شخصية الأب، التشجيع وأثره في حياة الأبناء، وبدأ يتكلم بعض الوصايا للمربي، فقال له رفقا أيها المربي، تكلم عن الصلاة، أطفالنا والصلاة، مشاكل الأطفال النفسية، يعني مهمة جدا هذه السلسلة، يعني جزئين كما ذكرت لحضراتكم، ومتوفرة مرئية وصوتية ومقروءة. وأنصح بالمرئية مع يعني مع المقروءة والصوتية، أنصح بالمرئية. ليه أنصح بهذه المرئية؟ لأن النظر للمحاضر أو الشيخ أو المقدم أو المعلم في أثناء الشرح يعني بيفرق كتير جدا، وينتقل لك بعض إحساساته. وطبعا يعني الدكتور محمد يعني جزاه الله خير، محمد إسماعيل المقدم، يعني من الناس التي يعني تحب أو ترى يعني رؤيتهم. نسأل الله عز وجل أن يبارك لنا في علمائنا وفي مشايخنا، وأن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh